الحمد لله والشكر لله على ما أنعم به الله علينا من فضل وكرم ومن وعطاه واسع مغفرته. اللهم ديم علينا فضلك وكرمك ومنك وعطاك واسع مغفرتك. الواحد ازاي بيتصرف وبيتعامل مع الأحداث ومع الأشياء المتواجدة في حياته من كل تلك المتغيرات، وما نجده من خير، وإيه اللي استفدناه من كل تلك الأمور، وإزاي بنستفيد، وإزاي الإنسان عايز يداوم على هذه الاستفادة، والواحد يقدر يسميها ربح ورواج وازدهار في الحياة. إذا كان عنده مشروع فالاستفادة بتاعته اللي هو الربح اللي بيحققه والرواج للمشروع بتاعه أو للتجارة بتاعته أو للعمل بتاعه والازدهار المستمر والمتواصل. ده طبعا يحتاج إلى جهد الإنسان بيبذله في يومه ويحقق من خلاله من أرباح ما يتمناه. هذا هو النجاح بالنسبة لكافة تلك المشروعات المتواجدة في أي مكان في العالم. فالواحد بيجد نفسه بيتأثر بما يحدث من حوله من أحداث مختلفة بيتمنى لها يعني أن يكون يخرج بنتائج إيجابية وفعالة ونتائج أفضل دائما، وليس فيها من الخطر أو الضرر أو الأذى له. أي نعم بيجد الواحد نفسه في مراحل ازدهار فترة شبابه وفترة يعني تحقيق الأماني والرغبات، رغم ما قد يعني يتواجد من صعوبات، ولكن بيجد الطرق سلكة وماشية ويدرك أو لا يدرك الوضع اللي هو فيه ان دوت شيء مش هيتكرر. الواحد بيجيب أمثلة من حياته، والآخرين قد يكون عندهم ظروف أفضل أو نفس الظروف، ولكن قد تأتيهم فرص يستطيعوا أنهم يستغلوها ويستمروا في مسار يعني الازدهار والرواج اللي كل إنسان بيتمناه. ولكن هناك عقبات، هناك حواجز، هناك صعوبات، هناك تعقيدات إذا استطاع أن يجتازها فهي دي الحياة الإنسان يتمناها، والإنسان بيسعى من أجلها وبيبذل الجهد في سبيل هذه المسارات التي لا يعني يحدث فيها أي أنواع الخلل أو الضرر أو الأذى بأي شكل من الأشكال. والواحد يقول يا رب يسر لنا الأمور واشرح لنا الصدور ونور لنا العقول وبارك لنا في الأرزاق، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد بيحاول بقدر الإمكان. هو النهاردة أنا شايف الأجواء حلوة جميلة كويسة، الزحام المتواجد ده مختفي شوية الظاهر عشان أجازات يستعد للاختبارات، والعلم عند الله الله أعلم. لسه بدري الساعة 6 إلا سبعة إلا أحيانا أو 6 ويه، فالناس بتستعد لعملها والنام البدري دوت، الناس لسه نايمة. ونقول ربنا يسهل الأمر ويصلح الحال ويختار الخير والصالح. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. وطبعا كما ذكرت هناك أشياء كثيرة الواحد يتمنى لها أن تستمر أيانا من حياة عشناها سوا، وهكذا كل الناس يتمنوا استمرارية الحياة اللي بيعيشوها واللي فيها من